بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في الفوائد السنية من رحلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى إلى البلاد السعودية المباركة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وكان هذا المجلس في اليوم التاسع من ربيع الآخر للعام 36 بعد 100 الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما عودتكم أو عودت الطلبة أني كلما رجعت من هذه البلاد المباركة، وهي بلاد العلم والعلماء، بلاد التوحيد والسنة، الديار السعودية المباركة إن شاء الله، أذكر ما تيسر من الفوائد والمواقف التي استفدتها من علماء هذه البلاد. وقد كنت عقدت مجلسا سابقا في سفرة العلاء الأخير أو قبل الأخير لا أذكر بهذا العنوان، ولذلك اعتبرت هذا المجلس الثاني بهذا العنوان، وهو الفوائد المتعلقة بسفرة العام 36 بعد 400 من الهجرة. فأقول إن من نعمة الله على العبد أن يوفقه إلى مجالسة العلماء، هذه نعمة عظيمة. والأعظم منها أن يستفيد من هذه المجالسة، لأن هناك أناسا يرزقهم الله بهذه النعمة وهي مجالسة العلماء، ولكنهم لا يستفيدون منها، بل تكون حجة عليهم. هؤلاء بلا شك ليسوا من أهل الخير، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن يجالس أهل الفقه، وهو أهل الأثر والنظر من العلماء الراسخين، ثم لا يستفيد منهم، بل قد يكون ضد منهجهم، فهذا من المخذولين وليس من أصحاب الخيرية المذكورة في هذا الحديث، وهو أقرب إلى النفاق والعياذ بالله، أو قد يكون صاحب هوى من أهل البدع يتخفى ويتسطر. كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا حصر وقصر، أي أحق الناس بخشية الله هم العلماء. فلذلك كانت مجالستهم تحقق للعبد الصادق الخشية والعظة والثبات، وهذه فائدة من أعظم الفوائد، أنك تحصل هذه الأمور العظيمة. وقد يسر الله عز وجل لي أن أزور المدينة، أولا مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيبة، ولكني ما فتئت أن وصلت إلى هناك إلا وسافرت اليوم الذي بعده إلى الرياض. وفي الرياض استفدت من زيارة المكاتب معذرة المكتبات هناك، وكانت البداية بجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ويسر الله عز وجل أن أحصل منها على بعض الكتب النافعة من رسائل الماجستير والدكتوراه إهداء منها. وكذلك زرت دار الإفتاء. تفضل. أنا ثاني الجمعة ما استفدتش من حضرتك. أسأل الله أن يعلمك وأن يفقهك. أسأل الله أن يعلمك وأن يفقهك. أنا كم سؤال ولا أمشي؟ والله يعني إحنا ما نريد أن نقطع الدرس. جزاك الله خير. الجمعة وحضرتك في طلبة هذا حاجة، بعد الجمعة كمان إحنا ما استفدناه. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك ويهديك. فنقول بارك الله فيكم، لما زرت دار الإفتاء فيسر الله عز وجل لنا أن ألتقي بالشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مكتبه، وكان لقاء سريعا يعني لم يستمر كثيرا، ولكني سألته بعض الأسئلة الهامة والتي يعني أفيدكم بها. فكان السؤال الأول: هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر العملية؟ فقال حفظ الله: نعم. وكانت إجاباته حفظ الله مختصرة، مختصرة على إيش؟ على المفيد من اللي من إجابة السؤال. فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني سألته: هل إرادة العبد العملية الدنيا يعد من الشرك الأصغر؟ فقال: نعم، هذا من الشرك في النية، هذا من الشرك في النية، وشرك أصغر. نعم. السؤال الثالث: قلت له: ما حكم من يقول إن هناك لله 99 اسما مفردا و99 اسما مضافا؟ وقبل أن أتم السؤال، ما قلت إن من حكم من يقول إن هناك لا 99 اسما؟ فقطعني الشيخ قائلا: هذا مصداق الحديث، وهذا كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. فقلت للشيخ: ما قصدت هذا، ما قصدت أنه يقول إن هناك 99 اسما مفردة وأخرى مضافة. فقال: ما نتكلف، لا نحب التكلف، إنما نقول كما جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وأردف قائلا: وأسماء الله ليست محصورة في 99 بل هي أكثر من هذا. ثم سألته سؤالا فقهيا، فقلت له: ما حكم تحريم الزوجة بأن يقول لها زوجها: أنت حرام علي، أو هي حرام، أي بالتحريم؟ فقال، فسألت: وليأخذ حكم الظهار؟ فقال: نعم، يأخذ حكم الظهار، يعني عليه أن يكفر كفارة الظهار. ولعله فصل حفظ الله وقال: إيه، ولكن قال: وإن لكن إن وبه الطلاق يكون طلاقا. على ما أذكر أنه أضاف هذه الإضافة وهذا التفصيل، النوى بلفظ التحريم الطلاق يقع به الطلاق. نعم. وأخيرا سألته: هل من لا يكفر تارك الصلاة كسلا يعد مرجئا؟ فقال: لا. فأكدت عليه حفظ الله قائلا: يعني لا يعد من المرجئ؟ قال: لا، كثير من علماء السلف قالوا بهذا، أي قالوا بتكفير ترك الصلاة كسلا. هذه الإجابة منه ضربة موجعة على رؤوس الحدادية الجهلة الذين يعني ملأوا مواقع الإنترنت بهذه السفسطة، فكانوا على طريقة السفسطائية الذين ذكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، هم الذين يعرفون الحق ويجادلون بالباطل. فسلك الحدادية مسلك السفسطائيين في معاندة الحق بعد ظهوره وظهور أدلته، فما زال رؤوسهم نحو عبد الحميد الجهني، رؤوسهم الأخرى الذين هم يعني حملوا لواء دعوتهم في الأونة الأخيرة، عبد الحميد الجهني والغامدي هذا، يعني يغررون بالسذج أن الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلا قد وقعوا في لوثة الإرجاء، هكذا يصورون لهم. فكانت هذه الإجابة وإن كانت مختصرة من الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ضربة موجعة على رؤوسهم، لأنهم يخدعون أتباعهم بأن الفوزان معهم على هذا المنهج الحدادي، هذا كذب على الشيخ الفوزان ولا يوفقهم على هذا. وإجابته هذه تكفي، تكفي في إبطال ما صنعوه منذ سنوات من مما افترته أيديهم من الكتابات الباطلة التي أرادوا هدم منهج السلف بها. وتوجهت بعد ذلك إلى المفتي العام مكتب الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، فكنت التقيت به قبل في مسجد الجامع الكبير في رياض، مسجد التركي، في صلاة الظهر سلمت عليه ثم استأذنته أن آتي إليه، فأذن لي أن آتي إليه في مكتبه، وكان هذا في اليوم الذي بعده والذي التقيت به في الشيخ الفوزان. فالشاهد فكنت قد أحضرت مجموعة من كتبي خاصة المنهجية نحو الحدود الفاصلة والكواشف الجلية ومختصر منهج الدعوة إلى الله، وأهديتها له حفظه الله تعالى، وطلب مني أن أقرأ أسماءها عليه، فقرأت أسماءها، فكلما قرأت اسما كان يعني يريد الذي بعده، يعني كأنه اهتم بها. وفي نهاية المطاف يعني كان أمر الخادم أو السائق الذي معه يأخذها إلى سيارته الخاصة. وبعد ذلك وكان في مجلس آخر، لأن هذا كان يعني المجلس الذي أهديته فيه كتب لم يكن فيه سعة، فطلب مني أن أتيه مرة أخرى، فأتيته مرة أخرى في مجلس الاجتماعات الخاص بالإفتاء حفظ الله تعالى، و يعني أخذ يسألني عن دعوتي، فأخبرته عن أمر الدعوة هنا في مصر وما نقوم به من بعض الجهود في التدريس وفي الدعوة وفي التأليف والتحقيق وما شكل ذلك. فجزا الله خيرا لما علم بهذا أمر بأن يصرف لي الكتب التي تصرف لأصحاب الدكتوراه من الذين يدرسون في الجامعات، وكتب لي بيانا بهذا وختمه بختمه الخاص، أن يصرف لنا البيان رقم واحد هو الذي تصرفه الإفتاء هداء للدارسين في مرحلة الدكتوراه. وهذا كان من تكرمه وتفضله ومن سعة أفقه وحرصه على انتشار هذه الدعوة. فنسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظ به البلاد والعباد. وسألته خلال هذا المجلس بعض الأسئلة متعلقة بالطلاق والخلع والظهار وما شكل ذلك. كان منها على ما قد على ما أنا دونته عن حكم اختلاع الزوجة، هل يسقط بهذا الخلع مؤخر الصداق؟ حيث إن مصر إن العرفة في مصر أن الزوجة تكتب مؤخرا للصداق على الزوج في الغالب حتى وإن أعطاها الصداقة كله. تعرف أهل مصر على هذا، فهل يسقط مؤخر الصداق وهل يجب عليها أن ترجع قائمة المنقولات أيضا التي تعرف عليها الناس إلى زوجها؟ فقال فأجاب على حسب ما اتفقوا عليه. إن اتفقوا على هذا لأن الخلع يكون بالاتفاق، إذا اتفقت الزوجة أو إذا اتفق الزوج الزوجة على أن يخالعها قبل أن ترد عليه هذه الأشياء ينفذ الخلع ويكون هذا الفداء ما افتدت به كي تختلع. ولذلك قال إذا اتفقوا على الإرجاع يدخلوا الأثاث فيه، أثاث البيت هذا الذي كتبه في القائمة. وسألته أيضا عن مسألة التحريم الذي يقول لزوجتي أنت حرام علي، فقال يأخذ حكم الظهار. نعم يأخذ حكم الظهار. وسألته يعني أسئلة أخرى تتعلق أيضا بالإيش بالنفقة والحضانة، لا يحضرني كلها الآن، ولكن كان آخر سؤال وهو أيضا السؤال الهام، هل الذي لا يكفر تارك الصلاة كسلا يعد مرجئا؟ قال لا، كما أجاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. نعم. و وفي المدينة لما عدت إلى المدينة كان أول العلماء الذين التقيت بهم كان بعد الفجر في المسجد النبوي عند مكتب الإفتاء الشيخنا الأستاذ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى، وفي كرسيه الخاص بالإفتاء في داخل المسجد النبوي الذي اعتاد أن يجلس عنده أو بالقرب من باب الهجرة وبالقرب أيضا من المسجد القديم في داخل المسجد. فجلسنا معه جلسة طيبة وجرى بيني وبينه حفظ الله تعالى حوار حول الأحداث التي كانت في فرنسا، وطلبت منه المسجلة معه كلمة في هذا الأمر فأذن حفظ الله تعالى. وكان من ضمن ما أجاب به أنه قال إن السلفيين الذين في فرنسا هم يعتبروا أفضل أهل فرنسا ولا يمكن أن يفعلوا هذا، بل إن الذين فعلوا هذه الجريمة إما أن يكونوا من الماسونية أو اليهودية أو من المغرر بهم من المسلمين من الخوارج الذين تحركهم هذه الحركات الماسونية أو اليهودية، والغرض من ذلك أن يشوه الإسلام هذا الأمر. وبين حفظ الله تعالى أن الإسلام بريء من هذا الصنيع، وأن المسلمين في هذا البلد مستضعفون. فلما سألته قلت له يعني البعض يأخذ بما قاله العلماء نحو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول أن حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فقال نعم، ولكن هم ليسوا في حال تمكين حتى ينفذوا هذا الحكم. فقلت له حفظه الله تعالى: ولكن البعض يعتبر نفسه ممكنا، أو قلت له: ولكن البعض يأخذ هذا الحكم وينفذه ولا يسأل من المناط بهذا الحكم. فقال حفظه الله تعالى: هذا خطأ، فإن الذين فعلوا هذا الصنيع كانوا يحتاجون إلى أن يدعوا قبل هذا، قبل أن يعني هم في الآن أهل فرنسا أو المسلمون في فرنسا في مقام دعوة، لأنهم مستضعفون، هم قلة وليس لهم تمكين، هم يحتاجون إلى البيان وإلى الدعوة وإلى إقامة الحجة على هؤلاء، لأنهم لعلهم فعلوا هذا على جهل عظيم بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال حفظه الله تعالى: يسأل هؤلاء هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق أم ليس بصادق. فإن قالوا هو كاذب قلنا لهم: هاتوا الحجة الدليل على أنه كاذب، هم لا يستطيعون أن يقولوا هذا. إن قالوا فقال حفظ: إما أن يقول هو كاذب فنقول لهم: هاتوا الحجة، ولا حجة لهم. وإما أن يقول هو صادق ولكنه بعث إلى العرب فقط، نبي العرب، لسنا ملزمين باتباعه، فنقول لهم: هذا خطأ. فهو صلى الله عليه وسلم قد قال أو بيّن أنه رسول إلى العالمين، أن الله أرسله إلى العالمين. فإن كان صادقا وأنتم اعترفتم في المقدمة الأولى أنه صادق ليس بكاذب، أي لزمكم أن تقبلوا دعوته أنه دعاكم إلى الإسلام. وقلت له حفظه الله تعالى: المشركون الأوائل كانوا يعترفون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يسمونه ويلقبونه بالصادق الأمين، فما قالوا أنه كاذب. وكذلك هؤلاء الكفار المشركون هم لا يستطيعون أن يصرحوا بأنه صلى الله عليه وسلم كاذب، بل يقولون أنه صادق، بل إنه قال، أهم يعتبرونه من عظماء التاريخ. وكما ألف أحدهم كتابا سماه العظماء مئة، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هم يعترفون بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبرون أنه صادق. فلذلك قال الشيخ عبد الرحمن: كان ينبغي أن يحاور هؤلاء الصحفيون، فيقال لهم هكذا: ماذا تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكرونه بهذا السوء، أو حتى تسخروا منه؟ أن يحاوروا بهذا الحوار الذي ذكرته لكم، ولعله أن يرجعوا. وأما ما حدث من القتل هذا يزيد الأمر بلاء وفتنة، وهذا الذي يريده الكفار. في مجلس آخر مع الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى، لما أعطيته نسخة من كتابي الجرح والتعديل تعريفه وتاريخه وثمراته، فقال أو طلب حفظه الله تعالى أو أمر أحد الطلبة الجالسين معنا أن يقرأ مقدمته على الكتاب. قال: أحب أن أسترجعها لأنها كتبت من سنوات والكتاب كان يتأخر طبعه من قدر الله. فقرأت عليه حفظه الله تعالى وعلق بعض التعليقات الطيبة عليها وهي مسجلة، ولعل الله عز وجل يسر أن ننشر كلا المجلسين إن شاء الله. وفي مجلس ثالث قرأت عليه حفظه الله تعالى حائية ابن أبي داود كاملة، وعلق أيضا عليه بعض التعليقات المختصرة الطيبة. والتقيت أيضا في المدينة في أول جمعة صليتها هناك وهي الجمعة الوحيدة التي صليتها في المدينة بعد عودتي من الرياض مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وكان هذا في مسجد الرضوان الذي يقوم عليه أخونا الشيخ عبد الواحد المدخلي حفظه الله. فبعد أن خطبة عبد الواحد ألقى الشيخ عبيد درسه الأسبوعي المعتاد بعد الخطبة، وكان هذا الدرس حول شرح حديث جابر، والذي فيه أن الملائكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن العين نائمة والقلب يقظان الحديث، إلى أن قالوا ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية ومحمد فرق بين الناس. فشرح حفظه الله تعالى هذا الحديث وذكر في شرحه فوائد طيبة. وبعد انتهى المجلس وبعد انتهى الدرس جلسنا أو استأذنت فدخلت عليه حفظه في المجلس الخاص، وكعادته حفظه الله تعالى يسألنا عن حال الوالدين والأهل وحال الدعوة في مصر كعادته حفظه الله تعالى. وأذكر أنا في المجلس قام أحد الجالسين أو الطلبة فقال للشيخ هناك بحث لفلان وهو من مصر ولعلي نسيت العنوان، فالشيخ سأل عنه فقلت له أنا أعرفه حفظك الله من الطلبة الصغار، ويعني من السالفين وكذا من الطلبة الصغار. فقال الشيخ ما نحب أن ينشغل الطلبة في أول أمرهم بالكتابة والبحث، وإنما عليهم بالتأصيل والتحصيل والترسيخ العلم، دراسة كتب العقيدة وما شكل ذلك. يعني كان هناك ثمت فوائد أخرى في المدينة، لكن هذه أهمها يعني التي تحضرني الآن. وفي مكة التقينا أو التقيت بشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك قبل انتقاله إلى المدينة، كان في آخر أيامه في الأسبوع الماضي قبل أن ينتقل، لعله انتقل أمس حفظ الله إلى المدينة. وكانت مكتبته العامرة قد نقلت كاملة إلى المدينة، فلما دخلت مكتبة الشيخ وجدتها فارغة، أي المكتبة السفلية التي في الطابق الأسفل، وأما مكتبته الخاصة في الطابق العلوي لم تنقل بعد، كان في ذاك الوقت. وكعادة الشيخ حفظه الله تعالى لما وصلنا إليه وسلمنا عليه يعني يتهلل في وجهنا بابتسامته المعهودة عليه حفظه الله تعالى، ونسأل أن يحفظ عليه ذاكرته الوقادة كما كان يدعو له بهذا شيخنا محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى. الله أسأل أن يحفظ على ربيع بن هادي كما كان يقول الشيخ ذاكرته الوقادة. فالشيخ حفظه الله تعالى رغم ما بلغه من العمر ما زال يحتفظ بذاكرة وقادة بحرص على هذه الدعوة، أحسبه كذلك. فكعادته حفظه الله تعالى لما ركبت مع السيارة إلى المسجد لصلاة العشاء يسألني كيف حال الدعوة في مصر، كيف حال الإخوة في مصر، فقلت له الحمد لله الدعوة قائمة مستقرة والدروس مستمرة. وسأل عن الشيخ حسن حفظه الله تعالى وعن إخواننا الآخرين، فأجبته أنهم بخير الحمد لله رب العالمين والدعوة قائمة ومستمرة بفضل الله. فسر حفظه الله تعالى بهذا. وكان معي هذه الصفرة عبد الأعلى. فلما استعرضنا مع الشيخ بعد صلاة العشاء كان عبد الأعلى قد سلم عليه وقبل يده وفرح به الشيخ لأنه كان أول مرة يراه، فقال له الشيخ اقرأ أو ماذا تحفظ من القرآن، هكذا الشيخ يهتم أمر القرآن. فأجابه عبد الأعلى أن يحفظ كذا وكذا، فقال له اقرأ بعد ما تحفظ. فقرأ عليه ما تيسر من سورة النمل، فصر حفظه الله تعالى بهذا و وفي نهاية هذه الجلسة وقبل نهايتها طلبت من الشيخ أن يوجه نصيحة إلى عبد الأعلى، فقال هذه النصيحة المختصرة النافعة تذكرها؟ قال لو اجتهد في الدراسة واجتهد في حفظ القرآن، أريدك أن تحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، أريدك أن تكون عالما، بارك الله فيك، هكذا قال له الشيخ. ومن قبل كان الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى لما أيضا رأى عبد الأعلى، طبعا الشيخ رأى قبل هذا كثيرا، لكن لما رأى هذه المرة هكذا قال الشيخ أريدك أن تكون عالما أفضل من أبيك، ثم قال أسأل الله أن تكون أفضل من أبيك. قلت للشيخ أمين جزاك الله خير. ثم قال الشيخ عبد الرحمن والله نحن نخشى من أولاد العلماء، يعني نظرا لأن البعض منهم لم يكن على سيرة أبيه. فقلت للشيخ لعل الله عز وجل أن يجعله كعبد الله بن أحمد، ونحن طبعاً لسنا كأحمد ولكن من باب التشبه والتأسي، يعني فنسأل أن يجعله أفضل مني كما قال الشيخ حفظ الله تعالى. وهذا كله يدل على مدى الود والألفة التي عليها مشايخنا، وهذا على خلاف ما يصوره هؤلاء الجهلة من حزبيين، يصورون هؤلاء العلماء على أنهم أصحاب أخلاق فظة غليظة لا يعرفون ودا ولا يعرفون ألفة، هكذا يصورون الشيخ ربيع على وجه الخصوص. والله هذا كذب، من يجالس الشيخ ربيع حفظه الله تعالى خاصة يدرك مدى الود يعني والحلم وسعة الصدر التي عليه الشيخ، ومدى الألفة التي تشعر بها في جلوسك مع الشيخ، لا يشعرك بوحشة ولا يشعرك بغربة، بل يشعرك بالألفة وبالود، ويعني يكون حريصا على أن يعني يكون المجلس عامرا بالإيش بالود والحب، ليس كما يصورون الشيخ أنه ليس له إلا إيه إلا السب والشتم كما يقولون. هذا والله كذب، من أعظم الكذب على الشيخ. والشاهد أنه أيضا في مجلس في المجلس الأول مع الشيخ بعد أن ذكرت له بعض الأخبار المتعلقة بأهل مصر وما أحببت أن أثقل على الشيخ، فاستأذنته للانصراف، فأصر قائلا عليك أن تبقى أن تبيت. فشكرت الشيخ وقلت له يعني جزاكم الله خير، خيركم السابق. فقال الشيخ لا والله أنت تبقى إن شاء الله، ويعني كعادة الشيخ دائما يصر علينا أن نكون معه. فقال الشيخ الحمد لله أن حجزنا في يعني فندق في الخارج. قال استعجلت لك أن تبقى معنا. فشكرت الشيخ واستأذنته وقلت له ما أحب أن أثقل عليكم، أسأل الله يبارك في عمركم. وقال الشيخ عليك أن تأتي لنا مرة أخرى. قلت الشيخ نعم نأتي إن شاء الله، يكون العلي أسافر بعدها بيومين. قلت للشيخ العلي في اليوم الذي بعده أسافر إلى جدة للقاء الشيخ أسامة العمري، فقال لي عليك سلم عليه وسأل عن أخيه الشيخ فؤاد، وهذا من حرص الشيخ على التواصل بين السلفيين حفظ الله تعالى. أنا أذكر هذه التفاصيل لأريكم كيف أن الشيخ يتعامل بهذا الود مع طالب من أصغر الطلبة، وكيف يتعامل بهذا الاحترام وهذا الحرص على التواصل، وهذا يدل على تواضع الشيخ، وأنه ليس كما يصوره أهل السفهاء يصورونه مستكبرا مستعليا، وهذا كله من الافتراء عليه حفظه الله تعالى. فقال لي سلم على الشيخ أسامة العمري واسأل عن والدة الشيخ فؤاد، لأنها كانت مريضة والشيخ فؤاد كان سافر بها للهند للعلاج، فقال أريدك أن تبلغني إن شاء الله ما تأتي عن حال والدة الشيخ فؤاد. الشيخ رغم كثرة مشاغله ورغم كثرة العبلات عليه يهتم بأمر السلفيين في كل مكان، حتى يسأل عن والدة أحد الدعاء أو القائمين بالدعوة في جدة، لما علم أن ولدها الشيخ فؤاد سافر بها للعلاج في الهند يسأل عنها، بل قال عليك أن تسأل وتبلغني إن شاء الله تأتي إلى المرة القادمة. فهذا كله يدل على أن هذا العالم أحسبه إن شاء الله عالما ربانيا يعمل بعلمه، وهذا رأيناه في مواقف عدة ذكرته كثيرا منها في مواطن سابقة. ولما أتيت إلى الشيخ في اليوم الأخير هذا في الليلة الأخيرة، فكان تصادف هذا بحضور أخينا الشيخ هاني البريك كان معنا وفق الله، فجرى مع الشيخ بعض الحوار والأسئلة التي استفدنا منها، وكان من ضمن هذه الأسئلة أن الشيخ سئل عن ابن حزم، فقال الشيخ فيه تجهم، ثم ذكر كلمة ابن عبد الهادي أنه قال فيه قال ابن عبد الهادي جهمي جلد، ثم قال الشيخ ولكنه الظاهر أنه يريد الحق، فكان يحب الصحابة رغم ما في عنده من تناقضات، قال عنده تناقضات في تناقضات عنده، ولكن الشيخ قال غفر الله له من يعني يدرس أمره يرى أنه كان يحب الحق وأراد الحق ولكنه لم يوفق إلى بعضه هكذا ونحو هذا، قال الشيخ. نعم. وأيضا سئل الشيخ إذا كانت هناك رواية أو واقعة مشهورة ولكن أسانيدها ضعيفة، فقال الشيخ شهرتها تغني عن البحث، إذا تلقي أو إذا تلقيت بالقبول تقبل، إذا تلقاها العلماء بالقبول تقبل، وشهرتها تغني عن البحث في أسانيدها. ثم ضرب مثالا بحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فقال هذا الحديث وإن كان ضعيفا إسناده ضعيف ولكن العلماء تلقوه بالقبول، فعليه العمل، عليه عمل للعلماء. وسألته حفظه الله تعالى، قلت له عمن أدخل ذا الخويصرة في الصحابة، هل يدخل في الصحابة؟ فقال لا يدخل، هذا قال كلمة الكفر. فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ولذلك سأله عمر كما قال الشيخ، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خالد أن يقتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقتله، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وسألته أيضا عن حكم كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفترة، فقال من أقيمت عليه الحجة من أهل الفترة يكفر، وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم ممن أقيمت عليهم الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كفرهما. وسألته هذا السؤال في معرض إخباري له حفظ الله عن الردود التي قمت بها على إسلام البحيري هذا الخبيث، وذكرت له الحملة الشديدة في السنوات الأخيرة على صحيحي البخاري ومسلم، فغضب الشيخ من هذا وأخذ يقول عليكم أن تردوا عليهم أن تبينوا ضلالهم وانحرافهم. فأخبرت الشيخ عن إسلام البحيري هذا وأمره عن بعض ما يقوله في الطعن في الصحيحين، فقال هل رددت عليه؟ قلت نعم. قال عليك أن تستمر في الرد عليه وأن تبين ضلاله وانحرافه. وذكرت للشيخ أنه يخطو خطوات أبي ريا، فقال نعم أبو ريا معروف أنه كان من الطاعنين في السنة. ورد عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي حفظه الله رحمه الله تعالى. نعم. وأيضا في هذا المجلس كان في أوله قبل أن أسأل الشيخ هذه الأسئلة وأجري هذا الحوار مع الشيخ في وجود الشيخ هاني بريك، طلبت من الشيخ قلت لو إن عبد الأعلى يريد أن يقرأ عليك ما تيسر من متن أصول السنة للإمام أحمد من حفظه، فأذن الشيخ جزاه الله خير قال اقرأ، فقرأ عليه جزءا من أول المتن. الحمد لله قراءة كانت طيبة. فقال الشيخ حفظه الله تعالى الله يفتح فتح الله عليك، والله يفتح عليك، احفظها ولا تنساها، وإن شاء الله تشرحها لما تكبر. وكذا وصاه الشيخ. وأيضا في آخر الأمر قبل أن ننصرف ونودع الشيخ قلت للشيخ حفظ الله لو تعطي عبد الأعلى نصيحة وجيزة في كلمات معدودة، فقال عليك بتقوى الله والاجتهاد في طلب العلم والإخلاص لله. هكذا هذه كلمات موجزة ولكنها تحمل معانا عظيمة. عليك بتقوى الله والاجتهاد في طلب العلم والإخلاص لله، هكذا وصية العالم الرباني. ولما قلت للشيخ قبل هذا إن عبد الأعلى دائما يذكركم ويقول الشيخ ربيع وأنه يحبكم في الله، فابتسم الشيخ وقال أحبك الله الذي أحببتني فيه، وتهللت أسارير وجهي يعني بهذا الأمر. فالشيخ دائما يعني كما ذكرنا يشارك بالود وبالألفة. وأيضا من الفوائد التي يعني استفدتهم من الشيخ أنه لما نصح أحد إخواننا وكان من الذين صحبوني وكان مبتدئا يعني في الالتزام أو في طلب العلم أو في معرفة المنهج السلفي، فنظر إليه الشيخ وقال عليك بتقوى الله، وإن كنت لم تطلب العلم فابدأ في طلب العلم، وإن كنت بدأت فاستمر. الشيخ من عادته وهذه الذي أنا عرفته عليه حفظ الله تعالى أنه لما يرى شابا ويعرف أنه قد يكون حديث أحد السلفي أو مبتدئ يفرح بهذا، يفرح أن هناك من انصرف. فأنا تعمدت أن أطلب من الشيخ أن يسلم عليه، ولما الشيخ رأى فرح ويعني وسعد، أنا قلت للشيخ أخونا أراد أن لا ينصرف إلا أن يسلم عليكم وما أتى إلا أن يراكم ويسلم عليكم، ففرح الشيخ وقال جزاك الله خيرا ونصحه هذه النصيحة. لما قلت لو تنصحونه نصيحة موجزة، فقال أنصحك بطلب العلم إن لم تكن بدأت في طلب العلم، وإن كنت بدأت فاستمر. هكذا. ولما أخبرت الشيخ أيضا بما حدث في الرياض من سؤالي للشيخ الفوزان ومن سؤالي للشيخ عبد العزيز المفتي عن أمر تارك الصلاة، ففرح الشيخ وقال يا ليت كنت سألته كذلك عن العذر بالجهل. هذه المسألة الثانية التي يتعلق بها الحدادية. فقال فهذان ضربتان موجعتان على رؤوس الحدادية. فقلت للشيخ إن شاء الله إن يسر الله عز وجل كانت هناك يعني فرصة أخرى لزيارتي أسأله عن هذا إن شاء الله. وكما ذكرت في أول المجلس إن مجالسة العلماء لا تخلو من فوائد، وإن لم تتعلم منهم إلا السمت فكفى. فكان بعض السلف يجالسون أهل العلم قالوا نتعلم منهم السمت قبل العلم، فيتعلمون الأدب قبل العلم. فهذه فائدة من أعظم الفوائد، فإن لم تستفد من العالم علما استفد منه أدبا وسمتا. وهذا الذي نحن نستفيده دائما من مجالسة مشايخنا وعلمائنا. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم مع العلماء الربانيين في الدنيا وفي جنات النعيم. ونكتفي بهذا. ويعني بالنسبة لدرس يوم الاثنين لعلي أعتذر عنه هذا الأسبوع، هذا الأسبوع نظرا انشغال في معرض القاهرة للكتاب والذي بدأ أمس. وإن شاء الله يكون موعدنا أو لقاؤنا الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. وأسألكم أخيرا أن نرجو منكم إجابة هذه خطبة اليوم. الشيخ لا لا أنا أريد لا لا أنا أريد بس أمرا بارك الله فيك. نحن لما ذكرنا هذه الدولة المباركة دولة السعودية وعرفنا بها وعرفنا بتاريخ موجز لما سبق قيام الدولة من هذه الحالة المتردية التي كانت عليها نجد والحجاز وما حولها وما حولهما، هذا الكلام واضح يفهمه العامي ويفهمه طالب العلم والعالم، ولكن الناس أو لكن السامعين هذا الكلام على قسمين: إما أن يكونوا محبين لدعوة التوحيد مبغضين للشرك وأهله، محبين للسنة ولمنهج السلف، مبغضين للبدعة ولمناهج الخلف من أهل البدع والأحزاب، فهذا ينتفع بالكلام ويفرح به ويزداد يقينا بصحة دعوة التوحيد وبأنها هي الدعوة التي كان عليها الرسل والأنبياء قاطبة. والقسم الثاني يكون على هوى، يعني هو لا يوافق هذا الأمر هوى، لأنه إما أن يكون متحزبا متبعا لحزب الإخوان المفسدين هؤلاء، وإما أن يكون متعاطفا بعماية وجهل مع هذا الحزب فيظن أنه هو الممثل للإسلام، وأن كل من يحاربه وإن كان من أكثر الناس اتباعا لكتاب والسنة فهو عدو للإسلام. وهذا الذي وقع فيه هؤلاء الجهلة في الأيام الأخيرة لما علموا بوفاة الملك عبد الله رحمه الله تعالى. فكان الناس على هذين القسمين: المحب للتوحيد والسنة، المتبع لمنهج السلف ترحم على خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله تعالى وعرف قدره وسأل الله له الجنة على ما قد قدمه للإسلام والمسلمين. وأما هؤلاء الذين هم بين حزبي مبتدع ومتعاطف بجهالة وعماية هذا الحزب، فسمعتم ما سمعتم منهم من إيه؟ من السفهات التي تدل على أن بعض هؤلاء يحمل في قلبه حقدا عجيبا على هذه الدولة السلفية. وهذا يدل على ما ذكرته في الخطبة من أن هذا الحزب لا يتورع عن التواطؤ مع أعداء الإسلام ضد هذه الدولة، وهذا يدل على نفاق أو على خيانة. وأين هؤلاء من دعاة وحدة الأديان؟ أين هؤلاء من دعاة وحدة الأديان من عمالقة الدعوة إلى التوحيد؟ فإن علماء وأمراء هذه الدولة السعودية المباركة كانوا دعاة إلى التوحيد، حافظين لعقيدة السلف الصالح، معتزين بالانتماء إليها. أما حزب الإخوان المسلمين ومن كان معهم من أعوان الشر، إنما رؤوسهم دعاة إلى وحدة الأديان، وأتباعهم متعاطفون معهم على هذه الدعوة أو مغرر بهم، فيظنون أن هذه الدعوة هي لا تعارض الإسلام، يعني ليست من الكفر. يعني عجبتني كلمة كانت أرسلت عبر هذه المواقع، قالها البعض أنه لما مات بابا الفاتيكان السابق ترحم عليه رموز حزب الإخوان المسلمين، بل كتبوا الكلمات العطرة في الثناء عليه وعلى إنسانيته، وأنه كان داعيا كما ادعوا داعيا إلى إيش؟ إلى سعادة الإنسانية ونحو ذلك. وكتب هذا المخذول شيخ الإخوان القرضاوي الذي قال فيه الألباني وحق قوله اقرضه قرضا، هذا القرضاوي عمله الله بما يستحق، هذا الرجل الخبيث الماسوني قام بإلقاء نعي على قناة الجزيرة، قناة الفتنة، نسأل الله أن يستأصل شأفتها وأن يعامل القائمين عليها بما يستحقون على ما أفسدوه في بلاد الإسلام، نسأل أن يعاملهم بما يستحقون وأن يرينا انتقامه فيهم سبحانه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فنسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما عملوا به المسلمين من الخيانة والإفساد، أن يسلط عليهم سبحانه من يسومهم سوء العذاب في هذه الدنيا قبل الآخرة، أسأل الله هذا. فهذه القناة الخبيثة ومن فيها خبثاء نحو القرضاوي هذا الخبيث، ففي برنامج فيها الذي يسمى برنامج الشريعة والحياة ألقى هذا النعي المخزي لبابا الفاتيكان وترحم فيه عليه، فقال هذا المخذول أسأل أن يرحمه، أن يرحم هذا الهالك بابا الفاتيكان، قال أسأل أن يرحمه وأن يعوض الأمة المسيحية عنه خيرا، ونسأل أن يجزيه خيرا على ما قدم للإنسانية، هكذا قال. يعني ولما مات خادم الحرمين الملك عبد الله، لما مات خادم الحرمين الملك وعبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ماذا فعل المخذلون من رؤوس حزب الإخوان المسلمين؟ لعنوه وسبوه وصوروه بأنه خائن وما قدم شيئا للإسلام، بل صوروا أنه عدو للإسلام. فشتان شتان واللبيب يفهم وتلك سنضربه للناس وما يعقله إلا العالمون. فأناس يمدحون طاغوت من طواغيت النصارى من طواغيت الكفر في العالم ويترحمون عليه، ولما يموت ملك من ملوك المسلمين بل ممن خدم الإسلام والمسلمين خدمات عظيمة، ويكفي ما قام به رحمه الله تعالى في الحرمين في مكة والمدينة من أمور عظيمة للتوسعة على المسلمين ولراحة حجاج بيت الله والمعتمرين من خدمات عظيمة تكلفت المليارات، لم يبخل رحمه الله على الحرمين، بل ومن خدمات لإغاثة المنكوبين من المسلمين في كل بلاد العالم بدءا من فلسطين إلى بلاد أفريقيا إلى مكان في بعض البلاد نحو الهند وباكستان وأفغانستان، فكان يغيث المنكوبين ما استطاع. ونحن نذكر هذا على سبيل الرد على أولى الخونة، ليس هذا على سبيل التأبين، طبعا هو مات رحمه وانتقل رحمة الله، هذا ليس تأبينا، لكن على سبيل ذكر ما قام به من خدمات للإسلام والمسلمين والتي يخفيها أولى الخونة ويصورونه بأنه كان عدوا للإسلام وأنه كان خائنا للإسلام. كذبوا والله، بل هم الخونة والله، هم الخونة والله، هم الخونة للإسلام ولبلاد الإسلام. فهؤلاء المساكين من العامة المغرر بهم لا يعرفون هذه الحقائق، فلذلك تجدوهم قد أغلقت عقولهم بسبب ما قد صب في رؤوسهم من هذا السم الذي سمم قلوبهم وعقولهم، فصاروا لا يقبلون الحق إلا من رحم الله منهم. فأنتم عليكم أن تحمدوا الله على نعمة السنة ونعمة العلم والاتباع، وأن لا تنشغلوا ولا تأبهوا بهؤلاء السفهاء، سواء كانوا من الحزبيين أو كانوا من العامة المتعاطفين بجهل وعماية، لا تأبهوا بهم. ومن رأيتموه على جهل بسيط ويعني ينفع فيه تنفع الدعوة لا ينفع، علموه وبينوا له. أما هؤلاء الذين يجادلون بالباطل اتركوهم، لا تجادلوهم ولا تلتفتوا إليهم، فإنهم لا خير فيهم إلا أن يشاء الله لهم الهداية. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتوفانا عليه وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.